السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال مرسل دلوقتي كاتب فيه conjugated carbohydrates. مين يجاوب على السؤال ده؟ conjugated carbohydrates. هو بيسأل ايه هم conjugated carbohydrates؟ مفيش حاجة اسمها conjugated carbohydrates. في conjugated proteins بس. إنما في complex carbohydrates. complex carbohydrates اللي هم mixed polysaccharides. أو الثاني complex carbohydrates هم mixed polysaccharides. إحنا بنقسم البوليساكرايدز إلى نوعين. simple ومكسد. السيمبل اللي بنسميهم homosaccharidic يعني كلهم من نفس النوع من الشوجر يونت زي ستارش زي جلايكوجين زي سيلولوز زي انيولين كل دول فيهم نفس الشوجر يونت متكرره فيش نوع واحد فقط فبنسميهم بالتالي سمبل او هومو ساكاريديك النوع الثاني بنسميه ميكسد او بولي ساكاريديك او سوري او هيترو ساكاريديك هيترو ساكاريديك يعني ايه او ميكسد يعني ايه يعني في more than one type of sugar units ودول كانوا يشملوا حاجتين يشملوا طبعا الجلايكوز امينو جلايكان بانواعهم السته ويشملوا كمان الاوليغوساكرايد يونتس بتاعت الجلايكوبروتينز اوكي فما فيش حاجه اسمها conjugated carbohydrates صحيح انما في conjugated protein بروتين وشبك فيه حاجه ثانيه حتى الليبرز لو ما يصحش نسميهم conjugated liquids بنسميهم عاده complex liquids أو compound lipids، compound lipids أو complex lipids. ها؟ إنما مفيش حاجة اسمها تاني conjugated carbohydrates. أوكي؟ طيب، إحنا هنستخدم بقى الحديث عن موضوع الريبليكيشن. قلنا ريبليكيشن معناها إيه؟ معناها هنبني دي إن إيه جديد زي القديم بالظبط، لازم يكون ريبليكا يعني بالظبط زي القديم، صورة طبق الأصل. ريبليكيشن. كيف يتم ذلك؟ هنقسم عملية الريبليكيشن إلى مراحل. المرحلة الأولى هنفصل فيها التو تشينز عن بعض، هل ممكن نبني دي إن إيه جديد من غير التو تشينز اللي فيهم في بعض؟ لا طبعا. ليه؟ لأن إحنا هناخد منين معلومات لبناء الدي إن إيه؟ من الدي إن إيه القديم. إذا لازم نفصل التو تشينز عن بعض. فأول خطوة في عملية الريبليكيشن هي فصل التو تشينز فروم ايتش اذر. وبنعمل كده حاجة اسمها بري برايمينج كومبلكس. يعني العملية دي لازم تتم قبل ما نعمل ايه؟ نعمل برايمينج. يعني ايه برايمينج؟ كلمة برايمينج لغويا معناها ايه؟ معناها بدء. معناها بدء. طيب كيف يتم بدء بناء الدي ان ايه؟ يتم بدء بناء الدي ان ايه ببناء ايه؟ ار ان ايه. لازم نبدا الاول ببناء ار ان ايه. وانا قلت السبب المره اللي فاتت. اوكي؟ هنعيده تاني في وسط الكلام. لازم نبدا بناء الدي ان ايه ببناء حته ار ان ايه صغيره وبعدين نكمل عليها بدي ان ايه. خلاص؟ يبقى الخطوه الاولى هنعمل ايه؟ نفصل التو تشينز عن بعض ونعمل حاجه اسمها بري برايمنج وبعدين نبني حته ار ان ايه اللي هي برايمنج. نعمل برايمنج خلاص وبعد ما عملنا برايمنج نبني بقى دي ان ايه فدي بنسميها ايه ايلونجيشن اطاله هنطول هنبني ونطول الدي ان ايه اوكي دي كده المراحل الثلاثه لبناء الدي ان ايه لازم الاول نفصل تو تشينز عن بعض ووصفناها المره اللي فاتت بالتفصيل كيف يتم فصل التو تشينز عن بعض بداية أولا هل الفصل ده بيتم في أي حتة كده؟ لا، حتة في نقطة نقطة معينة. النقطة المعينة دي بنسميها origin of chromosomal replication باختصارها اوري أو اوري سي. اوري سي أو اوري، اوري يعني origin، origin of A of chromosomal replication. فبنسميها اوري سي، سي جاب الكروموسومال أو اوري وخلاص. origin of replication. دي النقطة اللي بيبدأ عندها عملية فصل التو تشينز عن بعض. احنا بدأنا بالكلام عن مين؟ عن البروكاريوت مش كده؟ وبعد كده هنتكلم عن اليوكاريوت. الاختلاف بقى هنا في حكايه الفصل التو تشينز عن بعض في البروكاريوت بتتم في نقطه واحده فقط. ان عندي موليكيول كبير في حوالي 4 مليون بيس بير تقريبا بالنسبه للبروكاريوت، نقطه واحده بس نبتدي عندها. ما نقدرش نبتدي غير بالنقطه واحده. في البروكاريوت سوري في اليوكاريوت بعدين هنشوف وي ستارت ات سيفرال بوينتس، يعني عندنا سيفرال اوريز مش وان سنجل اوري. اوكي؟ ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ عشان بالنسبه لليوكاريوت دي ايه كبير قوي، لو هبتدي من نقطه واحده بس هتبقى العمليه بطيئه جدا ما ينفعش. كوني طبعا ابتدي في اكثر من نقطه دي بتسرع العمليه قوي. اوكي، اول حاجه عمليه الفصل. كيف يتم الفصل بقى؟ الفصل ده وصفناه بالتفصيل في البروكاريوت. بيتم بإعادة قلنا عند الاوري، وايه خصائص الاوري؟ ريتش ان ايه؟ ان اي تي بيسبيرس. تقريبا اكسكلوسيفلي كونتيننج اونلي اي تي بيسبيرس. وش معنى فيها بالذات اي تي بيسبيرس؟ عشان يسهل فصل الاثنين عن بعض. مين اللي بيساعد اول عمليه للفصل؟ دي ان اي اي بروتين. اسمه دي ان اي اي بروتين. وده بيحتاج لاي تي بي عشان يتم عمليه الفصل، لان الفصل دي عاوزه انرجي. والانرجي بتيجي من الاي. طيب دي اول حاجه. انا كنت نسيت عشان كده انا سبت الورقه دي على في اوائل البيبر ستادي. كنت ما اتكلمتش معاكم على الميتوكوندريال دي ان اي which is very important. اوكي؟ فمعلش هنشفت باك للميتوكوندريال دي ان اي عشان بس ما ننساهوش وبعدين نرجع تاني لعمليه الريبليكيشن. لان احنا ما كناش قلنا الميتوكوندريال دي ان اي which is important. الميتوكوندريال دي ان اي اولا يختلف ايه عن النيوكليار دي ان اي. طبعا الميتوكوندريال موجود في النيوك في الميتوكوندريا والنيوكليار موجود في النيوكليار. مين الميجور دي ان اي عندي؟ طبعا بتاع النيوكليس هو اللي فات. وقلنا ده فيه كام بيس بير؟ فيه 3 بليون في كل هابلويد جينوم، يعني فيه 6 بليون 6000 مليون في السوماتيك سيل. اوكي؟ في الجيرم سيل طبعا في 3 بليون بس 3000 مليون، انما في السوماتيك سيل في بالضبط في 6 بليون بيس بير. اوكي، انها بالنسبه للميتوكوندريا يا ترى ايه الوضع بقى؟ لا ده اصغر بكتير قوي، في عدد اقل بكتير. في يا ترى قد ايه؟ في 16569 عدد محدد خالص. طبعا بالنسبه للنيوكليار دي ان ايه هو حوالي 3000 مليون، حوالي مش بالظبط 3000، لما دول محددين لان عددهم صغير فقدرنا نعدهم بالوحده فهم بالظبط 16569. طبعا ما يقدرش نحفظ الرقم ده. انما اهم من كده لازم نحفظه ان هو سيركيولار دي ان اي. It is a circular DNA. النيوكليار دي ان اي سيركيولار برضه؟ نو. It is open ended. له طرفين. انما هنا الطرفين شبكوا مع بعض وعملوا one circle. It is circular DNA. ده اللي لازم نعرفه. بس قول ما يقدرش نحفظ عدد البيس بيرز اللي. طيب بالنسبه للنيوكليار دي ان اي قلنا في منه كام كوبي؟ المفروض الهابلويد جينوم يدي 1 كوبي، وطبعا الديبلويد يبقى 2 كوبي وبس. خلاص؟ والتو كوبيز دول طبعا في بينهم اختلاف، لان واحد جاي من الفادر والثاني جاي من المذر. طب واتباص طبعا تو كوندريال في برضه 1 كوبي او 2 كوبيز؟ لا ده في سيفرال. ماني كوبيز اوف دي ان اي، ما هوش سنجل كوبي، ماني كوبيز بير ميتوكوندريال، كل ميتوكوندريال فيها سيفرال كوبيز. هو يمثل قد ايه ترى الميتوكوندريال دي ان ايه بالنسبه للتوتال دي ان ايه بتوع الخليه بقى؟ طبعا اقل بكتير قوي. الميتوكوندريال اقل بكتير من النيوكليار. طب الميتوكوندريال تقريبا كده كام في المية؟ تقريبا كده ونقول 1% من نص ال 1% من التوتال دي ان ايه. اوكي؟ طب هل ده النسبة فعلا بين 16569 وبين ال 3000 مليون؟ طبعا لا، لو يعني لو كان العدد 16569 بالنسبه ل 3000 مليون يطلع 1% يطلع عالي كتير قوي. الله امال ازاي جت 1% بقى؟ ان في سيفرال كوبيز مش في 1 كوبي، ده كل كوبي فيها هذا العدد. ما ننساش كمان كل خليه فيها 1 ميتوكوندريال؟ لا ده فيها ممكن الاف من الميتوكوندريال. فبقول ال 1% دي جاي من ان في الاف من الميتوكوندريال مش واحد 1000 2000 وفي نفس الوقت كل واحده فيها several copies of mitochondrial DNA وبالتالي ده اللي يفسر ان ده يمثل 1%. الثانية اللي لازم نعرفها ان is maternally inherited. الميتوكوندريا اللي دي الدي ان ايه اللي عندي انا جاي منين؟ من ماي ماذر نوت فروم ماي فادر. طب ليه بقى كده؟ ليه؟ بوث الميل اند فيميل طبعا. بوث الميل اند فيميل الاوريجن اوف ميتوكوندريا اللي ايه از ماتيرنال جاي من الام فقط. ما هو السبب يا ترى؟ هل السبرما مش ميتوكوندريا؟ لا دي كان الجنين. انما السبرما بيعمل بنتريشن للاوفر الجزء اللي فيه ميتوكوندريا ما بيعديش. اللي بتعدي اونلي ذا هيد اللي فيها النيوكليوس اللي فيها الكروموسومز. انما الميدل بيس اللي وراها يمكن لسه ما خدوش السبرم بالنسبه للهيستولوجي مش كده؟ ما خدوش لسه. اوكي هتعرف الاستراكشر بتاعه بعدين. في حاجه اسمها ميدل بيس ورا الهيد على طول ودي اللي فيها الميتوكوندريا ودي ما بتعديش اثناء الفرتلايزيشن. اونلي ذا هيد باسس ثرو. انما الميدل بيس ذات كونتينز ميتوكوندريا داز نوت باس ثرو. عشان كده بقول دايما it is maternally inherited. يعني لازم يجي من الاوفر وبس ما بيجيش من السبرم حاجه. كويس. زي الدي ان ايه اللي موجود في نيوكليس في جينز في الميتوكوندريال دي ان ايه. الجينز بتاعت الميتوكوندريال دي ان ايه بتبني نوعين من الار ان ايه اللي هم لازمين لبناء الرايبوسومز اللي موجوده في الميتوكوندريا. خدوا بالكم الميتوكوندريا فيها رايبوسومز خاصه بيها وبتقوم ببناء البروتينات داخل الميتوكوندريا. اوكي؟ فبالتالي بتعمل نوعين من الرايبوسوم الار ان ايه. بتعمل 22 نوع من الترانسفير ار ان ايه. الميتوكوندريا زي ما قلنا من الاول لما اتكلمنا عن ترانسفير ار ان ايه قلنا البروكاريوت فيهم حوالي 30 نوع وقلنا ان اليوكاريوت فيه حوالي 50 نوع من الترانسفير ار ان ايه. انما الميتوكوندريا ما فيهاش غير ايه؟ 22 نوع فقط. وال 22 نوع الجينز بتاعتهم موجوده فين؟ في الميتوكوندريا دي. احنا عارفين عموما الدي ان ايه بيحمل الجينز اللازمه لبناء جميع انواع الار ان ايه. اوكي؟ بالاضافه في جين خاصه ببناء 13 نوع من الميسنجر ار ان ايه وبالتالي 13 نوع من البروتينات. اوكي؟ 13 نوع من البروتينات موجوده داخل الميتوكوندريا. هل ال 13 نوع من البروتينات اللي موجودين في الميتوكوندريا دول اللي جينز بتاعتهم موجوده في الميتوكوندريا دي ان ايه؟ مفيش غيرهم وبس؟ يعني هل الميتوكوندريا ما فيهاش غير 13 نوع من البروتينات؟ لا في انواع ثانيه. قال لك طب جت منين؟ جت من بره. جت من خارج الميتوكوندريا. اوكي؟ ان 13 نوع من بروتينات الميتوكوندريا بتتصنع داخل الميتوكوندريا. والبقيه الباقيه كتير قوي. بقيه مئات. مش 13 مئات من البروتينات بس جاي من بره. جاي من الرايبوسومز اللي موجوده في السيتوبلازم. اوكي؟ ال 13 نوع دول بالذات معظمهم شغلتهم الالكترون ترانسبورت شين وفورميشن اوف اي تي بي. هذه ال 13 نوع بقول تاني شغلتهم الالكترون ترانسبورت شين اللي هي شغلتها ايه الالكترون ترانسبورت شين؟ بتطلع انرجي عشان ابني اي تي بي. اوكي؟ اذا جزء من البروتينات اللي موجوده في الميتوكوندريا اللازمه لبناء الاي تي بي الجينز بتاعتها موجوده فين؟ في الميتوكوندريا دي ان ايه. طب وبقيتهم موجودين في النيوكليار دي ان ايه. اوكي؟ يبقى دول انواع الجينز اللي موجوده في الميتوكوندريا دي ان ايه. اثنين بيعملوا ار ان ايه ار ار ان ايه و22 بيعملوا ترانسفير ار ان ايه و13 بيعملوا بروتينات. اوكي؟ طيب بالتالي اما بيحصل ميوتيشن في الجينز دي يحصل ايه بقى؟ لو حصل ميوتيشن في الميتوكوندريال دي ان ايه طبعا هيحصل ميوتيشن في الجينز بتاعت بناء البروتينات وبالتالي هيقل بناء الاي تي بي وبالتالي معظمها بتؤدي الى نوع من الامراض العضليه بنسميها مايوباثي. مايوباثي هي امراض العضلات. بيبقى فيها ويك ماسل. بيبقى فيها ويك ماسل. يبقى نتيجه ميوتيشن في الجين بتاع الميتوكوندريال دي ان ايه بيبقى عندي مايوباثي. ليه؟ عشان ايه؟ عشان بيقل البرودكشن اوف اي تي بي. وطبعا لما يقل البرودكشن اوف اي تي بي يبقى في ويك ماسل. اوكي؟ ده اللي لازم نعرفه عن الميتوكوندريال دي ان ايه. ويمثل حوالي 1% او اقل شويه كمان من نص ال 1% من التوتال دي ان ايه سيل. أضرب كتير من النيوكلير دي ان ايه، ما فيهوش 16569 بيس بير، وهو دايما سيركلر دي ان ايه بالمقارنه بالنيوكلير اللي هو اوبن اندد او لينير. في عديد من الكوبيز منه في كل ميتوكوندريا. اوكي، هي ماتيرنالي انهيرتد. في 37 جين منهم اثنين بيعملوا رايبوسومال ار ان ايه بتاع الميتوكوندريا، و22 جين بيعملوا ترانسفير ار ان ايه بتوع الميتوكوندريا، و13 جين بيعملوا ميسنجر ار ان ايه خاص ببناء 13 بروتين بيخشوا في الالكترون ترانسبورت شين وبالتالي في الاي تي بي فورميشن. وبالتالي لو حصل ميوتيشن يؤدي الى نقص في الاي تي بي ويؤدي الى ماسل ديزيز مايوباثي. خلاص؟ طيب نرجع تاني لعمليه الريبليكيشن. قلنا الريبليكيشن هنقسم الكلام فيها الى عده مراحل. في المرحله الاولى قلنا هنفصل التو تشينز اوف دي ان ايه عن بعض، ودي بتتم عن طريق بدايه بالدي ان ايه بروتين، والعمليه دي محتاجه الاي تي بي، وبتتم في نقطه معينه اسمها اوري وفيها في سيكونس محدد ريتش ان اي تي. اوكي، بعد ما يبدا الدي ان ايه بروتين ويفصل التو تشينز عن بعض، يخش بقى تو اذر بروتينز بي اند سي. احنا قلنا في دي ان ايه اي وبي وسي، الاي اللي هو فصل التو تشينز عن بعض بمساعده الاي تي بي زي ما قلنا، البي هو بعد كده اللي هيكمل فك او فصل التو تشينز عن بعض وبرضه محتاج لاي تي بي، وحيث ان هو بيفصل التو تشينز ويفضل ماشي كده بين التو تشينز والدي ان ايه وعمال يشدهم ويفصلهم عن بعض، يعني بيفك الهيليكا الدي ان ايه بنسميه بالتالي هيليكيز. هيليكيز يعني بيفك الهيليكا الدي ان ايه، وبالتالي بيحتاج لاي تي بي. الدي ان ايه بروتين اللي هو الهيليكيز عشان يخش بين التو تشينز يلزم وجود الدي ان ايه والدي ان ايه سي، يعني الـ A والـ C بيساعدوا الـ B للوصول إلى مكانه. تاني الـ A والـ B الاثنين بيساعدوا، سوري الـ A والـ C الاثنين بيساعدوا الـ DNA B اللي هو الـ Helicase إنه يوصل إلى مكانه between the two chains of DNA ويفصلهم عن بعض in a process that requires energy. وبالتالي it requires ATP. أوكي؟ قلنا لما فصلنا الـ two chains عن بعض تتكون هنا أنجل وبساطة الناحية الثانية هي الثانية، مش كده ولا إيه؟ لأن إحنا فصلنا من هنا دي نقطة الفصل اللي في الوسط دي، فبقى أصبح فينا أنجل وفي ناحية ثانية زيها بالظبط. أوكي؟ الأنجل دي بنسميها إيه يا ترى؟ بنسميها ريبليكيشن فورك. ريبليكيشن فورك دي اللي اسمها ريبليكيشن فورك. فصلنا التو تشينز عن بعض، تحتوي على إيه كمان الريبليكيشن فورك؟ على دي إن إيه هيليكيز أهو موجود بين التو تشينز وعمال يدق بين التو تشينز عشان يفصلهم عن بعض. اما نبتدي نفصل التو تشينز عن بعض علشان ما يرجعوش يسبقوا في بعض تاني، في بروتين ثالث او رابع بيخش في العمليه. رابع ليه رابع؟ في دي ان ايه اللي بدا الفصل، البي اللي هو الهيليكيز، والسي اللي ساعدوا على الوصول للمكان، ادي ثلاثه، والبروتين الرابع والاخير اسمه سنجل ستراندد دي ان ايه بايندنج بروتين واختصارها اس اس بي. اس سنجل اس الثانية ستراندد بي بايندنج بروتين اس اس بي. اس اس بي يمثلوا الاشكال الاوفال دي اللي هي ماسكه في السنجل ستراندد دي ان ايه. ايه فايدتها؟ قلنا برضو الكلام ده المره اللي فاتت، تمنع التو تشينز ان يمسكوا بعض، وكمان تعمل لهم بروتكشن اجينست دي ان ايه، تعمل لهم بروتكشن اجينست دي ان ايه. اوكي؟ طيب كده عملنا وات وي كول ذا بري برايمنج كومبلكس. يبقى البري برايمر كومبلكس عباره عن ايه؟ ان التو تشينز فاصلين عن بعض، والهيليكيز داخل في الوسط، والاس اس بي ماسك في التشينز اوف دي ان ايه. ادي جزء هنا وادي جزء هنا. اوكي؟ بعد ما عملنا هذا الكلام نعمل بقى بعد كده انيشيشن. انيشيشن اللي هو ايه؟ اللي هو فورميشن اوف برايمر. انيشيشن يعني هنعمل برايمر. برايمر عباره عن ايه؟ عباره عن ار ان اي، ادي الار ان اي اللي احنا بنلاقيه كبرايمر. يا ترى الار ان اي اللي هنبنيه ده فيه كام نيوكليوتايد؟ حوالي 5 نيوكليوتايد. مين اللي بيقوم ببناء هذا البرايمر اوف ار ان اي؟ ار ان اي بوليمريز، لانه بيبني ار ان اي بوليمر، مش كده؟ بيبني ار ان اي وبالتالي يتيجي من ار ان اي بوليمريز. اوكي؟ له اسم خاص لهذا الار ان اي بوليمريز؟ ايوه اسمه برايميز، لان في اذر ار ان اي بوليمريز بتبني اذر تايبس اوف ار ايه هنعرفهم بعدين. انما هنا هنقول لي حته صغيره كده من الار ان ايه، الار ان ايه بوليميريز ده بنسميه برايمين، انا هو اللي بيعمل برايمين. بقول تاني لازم نعمل برايمين، لازم نبتدي ببناء ار ان ايه قبل ما نكمل بدي ان ايه. بعد ما عملنا برايمين بنكمل ببناء الدي ان ايه. طيب نشوف كده البرايمر ده هنبنيه ازاي. نبص مع بعض كده على الدياجرام ده. المرسوم على اليمين هو البيرنت دي ان ايه، اللي على اليمين ده كله ده بيرنتال دي ان ايه. طبعا التي والسي والاي والجي دول يمثلوا ايه؟ يمثلوا البيسز بتوع الدي ان ايه بتاعي، تي وسي واي وجي اي اي تي تي. طبعا ده ترتيب انا ما اقصدش بيه حاجه معينه. طب والخط الافقي ده يمثل ايه؟ يمثل الدي اوكسي ريبوز، ها؟ وبعدين في الاخر في ايه؟ الفوسفيت. اوكي؟ الفوسفيت دي شبكه فين؟ في الدي اوكسي ريبوز اللي بعدها. مظبوط كده؟ والدي اوكسي ريبوز ده دي البيس بتاعه ودي الفوسفيت بتاعته. الفوسفيت بتاع ده شبكه في الدي اوكسي ريبوز اللي بعده. ده الدي اوكسي ريبوز اللي بعده ده البيس بتاعه ودي الفوسفيت. لو كنا فاكرين ان هي فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت، الجزء ده يمثل ايه اللي سميناه ايه احنا؟ ذا باك بون. بيس ذا باك بون لان ده اللي متصل مستمر. فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت كل ما نمشي. اوكي؟ وبعدين كل شوجر طالع منه ايه؟ بيس. خدوا بالكم البيس شابك فين في الشوجر؟ عاد الكلام القديم. ها؟ البيس شابك في الشوجر في نمره كام؟ في نمره واحد. والفوسفيت شابكه في الكتور فين؟ في الاخر، يبقى في نمره كام؟ في نمره خمسه. اوكي؟ وبعدين الفوسفيت بتاعت النيوكليوتايد الاولاني تمسك فين بقى في النيوكليوتايد اللي جنبه؟ في نمره ثلاثه. هل ينفع تمسك في نمره اثنين؟ سؤال. ليه؟ مفيش اويتش. ليش مكفيش؟ ما ينفعش. نمره اثنين ما فيهاش اويتش، لان انا عندي هنا مين الشوجر؟ دي اوكسي ريبوز. مظبوط؟ ينفع تمسك في نمره اربعه؟ ما ينفعش. ليه؟ اربعه دي عامله سايكل ستراكشر، برضه ما فيهاش اويتش. ها؟ يعني في ويتش لو كانت سايبه، انما عامله رينج ستراكشر ما بقاش فيها ويتش. اربعه ما فيهاش ويتش. ونمره خمسه فيها الفوسفيت بتاعتها. يبقى مفيش حاجه تمسك فيها غير لازم في نمره ثلاثه، مفيش احتمال كده. اوكي؟ والكلام ده قلناه قبل كده. كل الكلام ده قلناه قبل كده، وده بقول تاني ذا باك بون وادي الفيتشز طالعين منه. طبعا الاند دي هي الايه؟ ال 3 برايم اند، والاند اللي تحت هي ال 5 برايم اند. كويس. هنبدا عمليه البرايمنج ازاي؟ يجي البرايمين يعمل ايه؟ يلاقي ان عنده هنا في الدي ان ايه تي، يقوم يوقف مين قصاده؟ ايه؟ يوقف يعني هنا اي تي بي في الواقع. يوقف هنا اي تي بي. لقى هنا جنبه مين؟ البرايمين سي، يبقى يوقف قصاده مين؟ جي تي بي. يوقف قصاده جي تي بي. يعني الوحدات اللي انا حابني منها هي نيوكليوسايد تراي فوسفيت. وقلت تاني مين وحدات البناء؟ البرايميت انزايم هيبني ار ان ايه بايه؟ هل يبنيها باي ام بي و جي ام بي و يو ام بي و سي ام بي؟ لا، لازم يبنيها من تراي فوسفيت ديريفيتيف. ليه؟ لو كان سيمبل نيوكليوتايد، ايوه انا في الاخر عاوز نيوكليوتايد، عاوز اي ام بي بس انا في الاخر، انا مش عاوز اي تي بي ولا حاجه. ها؟ عاوز في الاخر جي ام بي. لان البولي نيوكليوتايد ما فيهوش تراي فوسفيت ولا حاجه، في واحده بس اهو زي ما شفنا. في واحده فوسفيت في كل نيوكليوتايد. انما ليه لازم يكونوا من الاول ثلاثه؟ عشان محتاج انرجي. محتاج انرجي عشان اشبك الاثنين في بعض. فالانرجي دي منين؟ من الفوسفيت الزياده. يعني ده كان جي تي بي قبل ما يشبك. طبعا ده من الاول اي تي بي وهيظل كده اللي هو على الطرف. انما اللي وراه ده كان جي تي بي، يعني كان فيه هنا اثنين فوسفيت زياده. هنشيل اثنين الفوسفيت الزياده والفوسفيت اللي فاضله نشبكها في نمره ثلاثه في اللي جنبيه. اوكي؟ ده كان ايه قبل كده؟ يعني دي اول خطوه في البرايمنج. البرايمنج بيعمل ايه؟ قلنا اولا بيجيب تو نيوكليوتايد كومبلمنتري للتو نيوكليوتايد اللي عند الاوري. خدوا بالكم احنا ابتدينا عند الاوري. ها؟ هنا عندي تي وسي احط قصادهم اي تي بي وجي تي بي. وبعدين اجي للنيوكليوتايد نمره اثنين اللي هو جي تي بي، اخد منه اثنين فوسفيت واللي فضل اشبكها في نمره ثلاثه في اللي قبليه. اوكي؟ هنا لقيت ايه؟ ابني يبقى وقف مين قصاده هنا؟ يو تي بي. قصاده هنا يو تي بي. اشيل الـ 2 terminal phosphate يطلع على pyrophosphate اللي فاضله تشبك في نمره 3 في اللي قبليه. اوكي؟ لقيت هنا جي اوقف قصاده مين؟ سي تي بي. اشيل الـ 2 terminal phosphate واللي فاضله تشبك في الـ OH بتاعت نمره 3 في اللي قبليه. يبقى انا ببني في اي اتجاه بقى كده؟ من 5 ل 3 ولا من 3 الى 5؟ 5 ل 3. ببني من 5 الى 3. انما في نفس الوقت بقرا، خد بالك انا كاني بقرا ده مش كده؟ I'm reading this chain. I'm reading DNA. انا بقرا DNA. بقرا في اتجاه بقى دايما من 3 الى 5. يبقى دايما انا بقرا DNA باخد المعلومات من اتجاه 3 الى 5. انما ببني سواء RNA او بعد كده DNA بالمقلوب من 5 الى 3. دايما البناء يبقى من 5 الى 3 والقراءه من 3 الى 5. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ لان لازم الاثنين يكونوا ايه؟ انتي بارلل زي ما قلنا في الدي ان ايه. ما ينفعش يبقوا بارلل ما ينفعش. البيسز ما يمسكوش مع بعض. لازم يمشوا عكس بعض. فما دام انا بقرا دايما وجميع الانزيمز زي ما هنشوف بعدين دايما بتقرا من 3 الى 5 وتبني من 5 الى 3. اوكي؟ واضح هنا في الدياجرام ده ان دي 3 برايم اند ده يبقى انا دايما بقرا من 3 الى 5 وبعدين دي 5 برايم اند اهو ادي 5 وشبك فيها فوسفيت وخلاص مفيش قبليها حاجه دايما ببني من 5 الى 3. اوكي؟ طيب بعد ما ابني 3 وحدات تقريبا سوري بعد ما ابني 5 وحدات تقريبا من الرايبونيوكليوتايدز هم دول الار ان اي برايمر ودول اللي قال ببنائهم مين تاني؟ الار ان اي بوليميريز اللي احنا سميناه برايميز، البرايميز هو اللي بيبني دول. اوكي؟ بعد ما خلصت بناءهم بقى يجي يشتغل الدي ان اي بوليميريز. وبالتالي بدل ما يستعمل رايبونيوكليوتايد اللي هم دول هيستعمل دي اوكسي رايبونيوكليوتايد. ايه الفرق بين دول وبين اللي قبليهم؟ الاو اتش دي. دي بتاعت نمره كام دي؟ دي بتاعت نمره 2 موجوده هنا في لان ده رايبوز مش ديوكسي رايبوز. لان انا دول كلهم رايبونيوكليوتايدز. بناهم الار ان اي بوليميريز اللي بنسميه برايميز وبالتالي الجزء ده بنسميه برايمر ار ان اي برايم. بعد كده يبتدي الدي ان اي بوليميريز يبني خلاص؟ لا هنا ادنين يبقى يوقف قصاده مين؟ تي تي بي برضه هنا كان تراي فوسفيت نشيل برضه التو تيرمال فوسفيت والفوسفيت اللي فاضله تشبك في الويش برضه بتاعت نمره 3 دايما بتاعت اللي قبليه. لا هنا ثايمين يقف قصاده دي اوكسي اي تي بي. دي اوكسي اي تي بي في 3 فوسفيت نشيل الاثنين ونشبك. هنا بقى دي هيبان ان فعلا عندي 3 فوسفيت لان الخطوه دي لسه لم تتم. خطوات الفات كلها تمت فكل الاثنين فوسفيتات الزياده اتشالوا انما الخطوه بقى دي اخر خطوه في هذا الدياجرام. انا هنا عندي ادنين يبقى اوقف قصاده دي اوكسي تي تي بي ثايمين تراي فوسفيت دي اوكسي مفيش انا ويش. اوكي؟ هنعمل ايه بقى في الخطوه دي اللي هي لسه لم تتم؟ هنشيل بقول التو تيرمينال فوسفيتس دول يطلعوا على ايه؟ ايه؟ انورجانيك بايروفوسفيت والفوسفيت اللي فاضله هنعمل فيها ايه؟ نشبكها في ال 3 برايم او اتش بتاع النيوكليوتايد اللي اوكي؟ ويبقى ده دايما ال 3 برايم اند انا دايما ببني من 5 الى 3. دايما دي 3 برايم اند اللي هي قابله ان انا اشبك فيها فوسفيت جديد. فالجزء ده هو الجروينج دي ان اي تشين والجزء ده الـ RNA primer. اوكي؟ ده الـ newly entering دي اوكسي ريبونيكليوتايد اللي هو هنا بالذات دي اوكسي تي تي بي لأن في هنا ثايمين ودي اوكسي ريبوز يبقى ده دي اوكسي ثايمينين تراي فوسفيت. أقول تاني بشيل الـ 2 terminal phosphate ونعمل ايستر بوند بين الـ remaining phosphate وبين الـ 3 prime OH بتاع النيوكليوتايد اللي يبقى كده عرفنا خطوة خطوة ازاي نبني الدي ان اي تشين او ان ار ان اي عن طريق الدي ان اي بوليميريز وقبليها عن طريق الار ان اي بوليميريز اللي هو البرايميز. واضح الكلام؟ ايه تاني وحدات البناء بتاع الدي ان اي؟ يبقى دي اوكسي رايبو نيوكليوسايد تراي فوسفيت. انما هل هستعمل انا تراي فوسفيت؟ نو، هرمي اثنين منهم واسيب واحده. ها؟ ايه الفايده الثاني بقول انك تعمل تراي فوسفيت؟ يبقى عندي انرجي لان في هنا هاي انرجي بوند هنسمع عنها السنه الجايه بين التو فوسفيتس دول فانا بستفيد بالهاي انرجي بوند دي ان انا اعمل استريفيكيشن بين الفوسفيت دي بتاع جلوتايد الأمين. ده فايدة استعمال تراي فوسفيت دريفن. يبقى دايما الوحدات اللي هستعملها لبناء تراي فوسفيت دريفن سواء في بناء الار ان ايه برايمر او في بناء بعد كده الدي ان. ودايما بنبني في اي اتجاه تاني بنبني دايما من 5 الى 3 ونقرا من 3 الى 5 دي قاعده عامه لا اختلاف عليها. اوكي؟ سواء دي ان ايه او ار ان ايه. قاعده لا اختلاف عليها، ما عنديش نظام يبني بالمقلوب. ابدا. اوكي؟ طيب هنقابل بقى هنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ احنا قلنا بالتفصيل بقى ايه اللي حصل عشان نبني هذا البرايمر ثم عشان نبني هذا الجزء من الدي ان ايه. خلاص؟ وزي ما قلنا دايما بنقرا من 3 إلى 5 ونبني من 5 إلى 3. كويس خالص. طيب يا ترى طب دي 1 تشين اوف دي ان ايه هنبنيها؟ مفيش مشكله عندي لان هنا التمبلت ستراند، خدوا بالكم دي اللي بنسميها التمبلت ستراند اللي هي بتاعت البيرنتال دي ان ايه، بتاعت الدي ان ايه الاصلي، مش كده؟ هو اتجاهها هنا ايه؟ من 3 إلى 5، مظبوط؟ طب التشين اللي قصادها اتجاهها ايه؟ من 5 لـ3. طب هنقدر نبنيها في نفس الاتجاه؟ طبعا لا ما ينفعش. طب امال هنعمل ايه بقى؟ لازم نبني الجزء ده من الدي ان ايه وبعد ما اوصل لهنا اروح باني هنا ار ان اي برايمر واكمل هنا الدي ان اي. ما ينفعش ابني في الاتجاه ده ابدا. ليه؟ لان التشين الثانيه دي اتجاهها ايه اللي انا هقراها من 5 لـ3، ما اقدرش ابني كده. ما اقدرش اقرا من 5 لـ3، لازم اقراها من 3 لـ5. صح؟ اذا اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش ابني دي ودي في نفس الوقت. لازم ابني دي الاول وبعدين بعد ما امشي كده شويه اروح باني هذا الار ان اي برايمر وابني في الاتجاه ده. ضروري. يبقى الاثنين لازم يمشوا عكس بعض. انما فاينلي طيب سؤال، هل يا ترى هكمل الدي ان ايه ده ابنيه لغايه اخره التشين دي ابني قصادها لغايه اخرها وبعدين بعد ما اوصل للاخر ابني التشين الثانيه؟ لا ما ينفعش. هيحصل كعبله جامده جدا في الدي ان ايه، ما ينفعش. فانا ببني حته من الدي ان ايه هنا واكمل الناحيه الثانيه. اوكي؟ هنشوف الكلام ده بتوسع اكتر. انا بس هغمض عينيا شويه. انا بنيت هنا ار ان اي برايمر اهو زي اللي فات بالظبط وكملت دي ان اي. خلاص؟ طيب وات اباوت ذا اذر ستراند؟ قلنا هنوصل للاخر وبعدين نبني الثانيه؟ لا. امال ايه؟ بعد ما وصلنا لغايه هنا رحنا بنين البرايمر ده وبنينا دي ان اي في هذا الاتجاه. مظبوط؟ وبعدين نكمل هنا، انا مفيش مشكله نكمل عادي. صح؟ طيب بعد ما وصلنا هنا نعمل ايه؟ هنقدر نكمل على دي؟ لا، لازم هنبني حته جديده من الار ان ايه وبعدين نكمل دي ان ايه في هذا. واضح الكلام؟ عيده تاني. دلوقتي ان ذيس تشين اللي اتجاهها ايه؟ من 3 لـ5 في اتجاه الريبليكيشن فورك، خدوا بالكم هنا الريبليكيشن فورك زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ دي التشين اللي احنا ابتدينا عندها. لسه هنقول اسمها ايه؟ ها؟ بنبني حته في ار ان ايه الاول وبعدين نكمل دي ان ايه. دي ما فيهاش مشكله، ممكن نوصل للاخر ما عنديش مشكله خالص. المشكلة في التشين الخاص لأن اتجاهها عكس الأولانية، اتجاهها كده 5 لـ3 ما اقدرش أبني كده، وبالتالي زي ما بقول هبني الحتة دي من الدي إن إيه جديد وبعدين أتنقل للناحية الثانية أو بإنزيم تاني مش مهم ما فرقتش، أبني هذا الأر إن إيه وبعدين أكمل عليه بدي إن إيه في هذا الاتجاه. واضح الكلام؟ وبعدين أكمل في الأولانية برضه ما عنديش مشكلة. خلاص؟ وبعدين هل اقدر اكمل في الثانيه؟ ما اقدرش. ليه؟ لان ما انا لا هبتدي بقى من هنا، يبقى لازم ابني برايمر جديد وبعدين اكمل وراه دي ان ايه. يبقى باستمرار انا دي بكمل بستمر فيها ما عنديش مشكله، انما دي ببنيها ان بيسز قطع. حيث ان البدايه كانت هنا فالتشين الجديده اللي انا ببنيها هنا بسميها ايه؟ ليدنج ستراند، لان ليدنج يعني ايه؟ يعني في المقدمه. ليدر يعني ايه؟ يعني قائد، مش كده؟ والقائد ده دايما في المقدمة، وبالتالي دي بسميها ليدنج ستراند. ليدنج ستراند. طب الستراند الثانية اللي أنا ببنيها متأخر وما ننساش ببنيها إن بيسز، ما ببنيهاش حتة واحدة. الأولانية ببنيها حتة واحدة ما عنديش مشكلة، إنما الثانية لازم أبنيها إن بيسز، مش كده ولا إيه؟ الثانية حتة اللي ببنيها متأخر بنسميها لاجنج ستراند، لأن لاج يعني إيه؟ يعني متأخر. كلمة لاج يعني متأخر، الحاجة المتأخرة بنسميها لاجنج بيهايند. يبقى الليدنج سترانز انا ببنيها الاول ودي ببنيها كونتينيولي واللاجنج سترانز ببنيها متاخر. اوكي؟ ما ننساش مش بقى بس ببنيها متاخر ببنيها ان بيس قطعه ادي قطعه ودي القطعه اللي وراها. اوكي؟ الليدنج بتتبني ان وان بيس انما اللاجنج بتتبني ان بيس. اوكي؟ الليدنج بتتبني كونتينيوسلي مش كده ولا ايه؟ انا ماشي على طول ما عنديش مشكله في المشايات. انما اللاجنج ديسكونتينيوسلي. اذا عمليه البناء ككل بنسميها سامي ديسكونتينيوس. ها؟ سامي ديسكونتينيوس. لان جزء منها كونتينيوس اللي هي مين؟ الليدنج والجزء الثاني ديسكونتينيوس. ديسكونتينيوس يعني حته وبعد شويه حته ثانيه وبعد شويه حته ثانيه. واضح الكلام؟ فهمنا يعني ايه ليدنج ستراند وعن ايه لاجنج ستراند؟ الليدنج ستراند ليها كام برايمر؟ واحد. طب واللاجنج ستراند ماني برايمر؟ ليه ستراند لها برايمر واحد اللي احنا بنناه من الاول وكملنا عليه ونكمل بقول للاخر. انما هنا لازم ابني البرايمر ده وابني حته دي ان ايه هنا وبعدين ابني البرايمر ده وبعدين حته دي ان ايه هنا وبعدين البرايمر اللي وراه وبعدين حته دي ان ايه ورا. مفهوم الكلام ده؟ اللي وصف هذا الكلام واحد اسمه اوكازاكي وبالتالي سمى هذه القطع من البرايمر فولد باي دي ان ايه اوكازاكي فراجمنتس. اوكي؟ انا هبني هنا في هذا الاتجاه ده التمبلت دي ان ايه البيرنتال دي ان ايه هبني الحته دي وبعدين وراها الحته دي وراها الحته دي ورا بعض. ده النيولي سينثيسايز دي ان ايه ودي الار ان ايه برايمر. قلنا البرايمر حوالي 5 ريبونيوكليوتايد. اوكي؟ الجزء ده بقول تاني وقف اوكازاكي ده عالم ياباني وسماهم اوكازاكي فراجمنتس. هذه القطع من الار ان ايه فولود باي دي ان ايه اللي بيتبنوا على اللاجنج ستراند بنسميهم اوكازاكي فراجمنتس. اوكي. برضه الدياجرام ده بيوضح الكلام تاني وبيوضح بقى ايه اللي بيحصل من الناحيه الثانيه. خدوا بالكم عند الاوري اوريجن اوف ريبليكيشن اللي هو الخط الفسفاري ده. ده الاوري ده بدايه الريبليكيشن. انا هبني هنا وهبني هنا. والناحيه الثانيه نفس الشيء، احنا اتكلمنا على ناحيه واحده مش كده؟ الدياجرام ده بيحصل بيوري الناحيتين. طبعا ده مصغر شويه وبالتالي بيقدر يوريني الناحيتين حصل فيهم ايه؟ لان الاوري فيها قلنا ريبليكيشن فورك الناحيه دي وريبليكيشن فورك على الناحيه الثانيه مش كده ولا ايه؟ اللي بيحصل الناحيه دي زي اللي بيحصل الناحيه الثانيه. بس هيبقى بالمقلوب هنشوف حالا يعني ايه ادي الاوري. نبص بقى يا ترى اتجاه التشين دي ايه واتجاه التشين دي ايه؟ اتجاه التشين دي ايه اللي هي اللي فوق من 3 إلى 5. طيب يبقى انا لما ببني هنا ببني كونتينيوس ولا ديسكونتينيوس؟ يبقى هنا كونتينيوس يبقى دي الليدنج ستراند بتاعتي. الدليل على كده ادي بنيت جزء منها وبعدين كملت اهو في نفس الاستران مفيش مشكله وبعدين كملت كمان. يعني دي خطوه ورا خطوه ورا خطوه. بنيت الحته دي الاول كملت عليها وكملت عليها. خلاص دي الليدنج ستراند ماشي فيها كده. طب وات ابوت ذا اذر ستراند؟ دي اللاجنج ستراند اهو. بنيت الحته دي وبعدين بنيت الحته دي وبعدين بنيت الحته دي. يبقى الارقام دي تشير الى ايه؟ مين اللي بنى الاول؟ مين اللي بنى الاول؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ الاول واحد فولود باي اثنين فولود باي ثلاثه. ليه بقول ان نمره واحد الاول؟ هي دي اللي ناحيه الاوري مش كده ولا ايه؟ فدي اللي هتتبني الاول زي ما قلنا قبل كده. خلينا في الدياجرام التحتاني خالص ونشوف عملنا ايه. الفوقيه دي ليدنج ستراند مشينا فيها كده اما وصلنا لهنا احنا بنين الحتات. وبعدين كملنا كده وبعدين نمره 2 وبعدين كملنا كده وبعدين نمره 3 وكملنا بعد كده وكملنا هنا يعني هنا كونتينيوس باستمرار وهنا ديس كونتينيوس زي ما قلنا. يبقى بنبني واحد الاول ثم 2 ثم 3 مظبوط؟ طب يا ترى بالنسبه للنص الثاني هل برضه التحتانيه هي اللاجنج والفوليه الليدنج؟ لا. ليه بقى؟ لان هنا انا ماشي بالعكس في الريبليكيشن فورك للناحيه الثانيه. مين القاعدة مين تبقى الليدنج ستراند اللي أنا ببنيها قصاد 3 لـ5؟ يبقى ماشي كده مين الـ3 لـ5؟ أدي 3 ودي 5 يبقى دي الليدنج ودي اللاجنج. يبقى دي اللي همشي فيها لغاية الآخر ودي الاول وبعدين دي وبعدين دي طول ما انا ماشي. هتلاقي ما حصل على اليمين هيحصل على الشمال ولكن بالمقلوب. ليه؟ لان التشين اللي فوق هي اللي كان اتجاهها من 3 ل 5 في اتجاه الابلكيشن فورك. ها؟ يبقى تاني اللي اتجاهها من 3 ل 5 في اتجاه الابلكيشن فورك هي الكونتينيوس والثانيه تبقى الديسكونتينيوس. فهنا اتجاه الابلكيشن فورك عكس الناحيه دي وبالتالي التشين اللي تحتانيه هي اللي هتبقى كونتينيوس والفوقانيه هتبقى ديسكونتينيوس. فهمنا بقى معنى الدياجرام ده ايه؟ ده بيوريني الناحيه الثانيه حصل فيها ايه؟ الدياجرام اللي فات بيوري ناحيه واحده هنا واطمحنا الناحيتين هيحصل فيهم ايه؟ اوكي؟ طيب نبص مع بعض على كله وكل ما يشيل واحد يحط بداله ايه؟ دي اوكسي رايبونيوكليك. 1 انه يشيل ال ار ان اي برايمرز ويعمل لهم ريبليسمنت باي دي ان اي، يعمل لهم ريبليسمنت باي دي ان اي. كويس، نبص في الدياجرام السابق هيبقى اوضح ونشوف مشكله هتبان. اللي هي ايه؟ دلوقتي احنا خلاص بنينا الجزء ده من ان ايه، وبعدين ابتدينا نشيل هذا الار ان ايه برايمر من الناحيه دي كده واحد ورا واحد. خدوا بالكم دي لاجن فراد ودي هيدنج، لان ده اللي بين لي عليها على طول الريبليكيشن فورك اتجاه ايه؟ هنا البيرنت كان دي ان ايه من 3 ل 5، يبقى انا اقطعها على طول هي الليدنج. هنا البيرنت كان من 5 ل 3 في اتجاه الريبليكيشن فورك، يبقى دي اللاجن، يبقى دي احنا حاملينها في الاتجاه المضاد ودي في الاتجاه السليم. كويس خالص. وانا هشيل الرايبونيكلوتايد ده واحط بداله دي ان ايه، واشيل ده واحط بداله، واشيل ده واحط بداله، واشيل ده واحط بداله، واشيل ده واحط بداله. طب الجدال اللي حاضرهم دول هيتضاف على الناحيه دي ولا على الناحيه دي؟ هيتضاف على اليمين مش على الشمال بالنسبه للرسمه دي. خدوا بالك، يعني انا هنا بنيت دي ان ايه، خدوا بالك في النهايه انا عندي هنا دي ان ايه وفي هنا بقى حته ار ان ايه في الوسط. اوكي؟ من الجزء ده خلاص انا بنيت فيه دي ان ايه، انا بس استخدمت الدياجرام ده لانه اكبر عشان يوضح لي اكتر. كل نيوكليوتايد بضيفه على الناحيه دي، زي دلوقتي انا ببني في الاتجاه ده، النيوكليوتايد الجديد ضيفه على فين؟ على الناحيه دي، على ناحيه ال 5 برايم اند، مش كده ولا ايه؟ هنا نفس الشيء، ناحيه ال 5 برايم اند، يبقى دايما الجديد هيضاف على الناحيه دي. وبالتالي انا بشيل ده واضيف الجديد على الناحيه دي، بشيل ده واضيف الجديد على الناحيه دي، وفي الاخر واحد هشيل ده، ده اخر رايت نيوكليوتايد واضيف الدي الناحيه دي. اذا في الاخر هيبقى في هنا ايه؟ هيبقى في هنا حته مش واصله بين الاثنين، مش كده ولا ايه؟ يعني الجديد ده مش بوصله على الناحيه دي والناحيه دي في نفس الوقت، لا بوصله على الناحيه دي بس. الجديد دايما بيتوصل على ال 3 برايم اند بتاع القديم. اوكي؟ ده ال 5 برايم اند لا ما وصلتوش مع بعض. ففي النهايه هيبقى في هنا ايه بقى؟ هيبقى في حته فاضيه بين الاثنين. لما شلنا الارضيه اصبح في جاف، جاف يعني حته فاضيه، صح؟ طيب وبعد ما شلنا ال ار ان اي وحطينا بداله دي ان اي، هنعمل ايه بعد كده؟ لازم نوصل الاثنين مع بعض. اوكي؟ لازم نوصل الاثنين مع بعض. دي نهايه التشين، هي ده ال 5 برايم اند وده ال 3 برايم اند بتاع التشين الثانيه. اوكي؟ ازاي نوصل الاثنين مع بعض؟ عن طريق انزيم اسمه دي ان اي لايجيز ده. اوكي؟ دي ان اي بيعمل ايه؟ بيوصل الاثنين دول مع بعض. ازاي بيوصلهم؟ تفصيلات مش مطلوب. هو الانزيم بيتحد مع هذه الفوسفيت ويشبك فيها اي ام بي. عشان يديها انرجي، عشان كده بعد كده نقدر ناخد الانرجي اللي واصله بين الفوسفيت دي وبين الفوسفيت بتاع الاي ام بي ونكسرها ونشبك الفوسفيت دي في الاو اتش دي، يبقى بالتالي عملنا وصله وبقى الدي ان اي كونتينوس، بدل ما كان فيه في الاول حته لونش كده بنسميها نيك. كلمة نيك لغويا معناها خدش، خدش يعني دوب حتة رفيعة، قطع صغير يعني. كلمة نيك يعني قطع صغير. قطع صغير ليه؟ لأن النيوكليوتايد موجودة والنيوكليوتايد موجودة، ولكن في بينهم حتة مش متوصلة. This nick is ligated by DNA ligase. DNA ligase ثاني بيشبك النيك اللي هي الفاصل بين اخر نيوكليوتايد بنيته وبين الاوكازاكي فراجمنت اللي اتبنت قبل كده. اوكي؟ دي اللي بيقوم ببنائها، بقول تاني، هو الدي ان اي لايجيز. خلاص؟ يبقى كده خلصنا العمليه كلها. هعيدها كده تاني بسرعه. اول خطوه عباره عن فصل التو تشينز عن بعض. وعمل حاجه تشمل تو ريبليكيشن فوركس عن طريق مجموعه من البروتينات تشمل اربع بروتينات، دي ان اي بروتين، دي ان اي بي، دي ان اي سي. دي ان اي هو اللي بيبدا، والدي ان اي بي هو الهيليكيز اللي بيكون في التو تشينز عن بعض بعد كده، والاثنين محتاجين اي تي بي، والسي مجرد عامل مساعد. وبعدين الاس اس بي يحافظ على السنجل ستراند دي ان اي من انه يشبك مع بعض. دي اول حاجه. وبعدين نعمل برايمنج. برايم يعني ايه؟ يعني نبتدي نبني حته ار ان اي عباره عن حوالي 5 نيوكليوتايدز بس. دي عمليه البرايمنج، لان قلنا الدي ان اي بوليميريز 3 هو المين انزايم ما يقدرش يعمل برايمنج، فواحد تاني بيساعده برايميز اللي هو نوع من الار ان اي بوليميريز. بعد ما عملنا البرايمر يبتدي دي ان ايه بوليميريز يبني. بس هنلاقي مشكله لان احنا لازم نبني في اتجاه ريبليكيشن فورك، ففي ستراند ما فيهاش مشكله اللي هي ليدنج ستراند. ستراند الثانيه لازم تتبني ان بيسز اللي هم الاوكازيك فراجمنت، كل واحد كل بيس منهم عباره عن حته ار ان ايه فولود باي دي ان ايه، حته ار ان ايه فولود باي دي ان ايه. بعد كده نعمل ايه؟ نشيل الار ان ايه